نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل للطفه بهذه الأمة حفظ لها دينها بحفظ كتابها الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبحفظ السنة التي تلقتها الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله عز وجل الوحي التي خوطبت به الأمة بطريقين، الكتاب والسنة، وحفظ لها الفهم الصحيح الذي تلقته الأمة عن سلفها من الصحابة والتابعين وأتباعهم من خيار الأمة. ومن أسباب الحفظ أو من ثمار الحفظ حفظ العقيدة الصحيحة التي حفظه الله عز وجل بمجددين لها، يجددون ما اندثر من معالمها ويبينون للناس أصولها ويشرحون مسائلها ويردون على المخالفين الذين انحرفوا عنها. ومن هؤلاء الأئمة الذين كتب الله عز وجل لهم الفضل في نشر هذا الدين وفي الذب عن السنة وفي هداية الخلق إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده، الإمام أحمد بن حنبل، وهو الإمام المعروف المقدم عند أهل السنة، وقد لقب بإمام أهل السنة، وذلك بعد الفتنة العظيمة لما أحدث الجهمية القول بخلق القرآن ولبسوا على بعض الخلفاء من دولة بني العباس، فعمت الفتنة وفتن الناس فتنة عظيمة. ثم هيأ الله عز وجل للناس في ذلك الوقت الإمام أحمد ابن حنبل فذب عن السنة وبين الصواب في تلك الفتنة، وأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وأنه ليس شيء من القرآن لا معناه ولا ألفاظه ولا حروفه مخلوقة، وإنما هي كلام الله عز وجل، فهو كلام الله كيفما تصرف. وهيأ الله عز وجل للإمام أحمد في هذه الفتنة أن رفع لواء السنة وعظمه أهل العلم وعرفوا قدره ولقبوه بإمام أهل السنة، وهو الإمام المقدم في أبواب شتى من الفضل. وقد ذكر العلماء أن الله عز وجل جمع له الإمامة في أبواب شتى من أبواب العلم والفضل والزهد والورع، والإمام أحمد هو أشهر من أن يعرف به، وقد يضيق الوقت عن ذكر مناقبه، بل أن العلماء قد صنفوا فيه كتبا مستقلة جمعوا فيها مناقبه وفضائله. وإنما أشير إلى ولادته ووفاته ونبذة عن بعض ما ذكره أهل العلم في مناقبه وفضائله. فالإمام أحمد هو الإمام أحمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس الشيباني البغدادي، ولد سنة 64 و100 في شهر ربيع الآخر، وتوفي سنة 41 و200، وكان عمره حافلا بطلب العلم وبنفع الناس وبالتصنيف بالسنة وبحمل لوائها حتى مات رحمه الله، وقد طلب الحديث والعلم منذ وقت مبكر، كما أخبر هو أنه طلب العلم سنة 79 و100، أي كان عمره 15 سنة، وهذا وقت مبكر في طلبه للحديث مع اشتغاله قبل ذلك بحفظ كتاب الله عز وجل، فطلب العلم حتى برز فيه وعرف الناس له قدره، وقد أثنى عليه شيوخه كوكيع والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: خلفت في بغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. وقال: ما خلفت ببغداد رجلا أعلم وأفقه ولا أتقى ولا أورع من أحمد بن حنبل. وذكر لوكيع رجل فقال: نهاني أحمد أن أحدث عنه. وكان العلماء من أقرانه ومن شيوخه يعرفون له فضلا، فكان علي بن المديني يقول: إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. وكان يقول: إن أحمد بن حنبل أفضل عندي من سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير له نظراء في وقته، وأحمد ليس له نظراء في وقته، يعني في فضله وفي منزلته. وكان علي بن المديني يقول: يريدون منا بعد الفتنة، بعد أن طلب منه أن يتكلم وأن يظهر ما أظهر أحمد، قال: يريدون أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله. وقال بشر الحافي، بشر بن الحارث الحافي، قال: ذاك مقام الأنبياء، يريدون منا مقام الأنبياء. وقال بعضهم: ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. وقد أثنى عليه العلماء أيضا في العلم وفي الحديث، كما روى عبد الله بن أحمد أن أبا زرعة قال له: إن أباك كان يحفظ 1000 حديث. ثم قيل له: كيف عرفت هذا؟ قال: ذاكرته أبوابها، يعني أبواب الأحاديث وأبواب العلم، فعرف بالتقدير هذا العدد. قال الذهبي في السير، قال: وهذا خبر صحيح يدل على سعة علم أحمد. وإن كان الأخبار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ 10 معشار هذا العدد، وإنما يدخل في هذا ما أثر عن الصحابة والتابعين من التفسير والشرح. وهذا يدل على سعة اطلاعه وعلى سعة علمه، حتى قيل إن حديث لا يعرفه أحمد ليس بحديث، وذلك لسعة اطلاعه على العلم وعلى طرق الحديث. ثم إنه مع هذا جمع إلى هذا المعرفة بأخبار بخلاف المبتدعة والاختلاف الذي أحدثه الناس. ومما يدل على هذا ما جاء في السنة للخلال، أن رجلا جاء ببغداد فأحدث بعض المسائل، فكان يتكلم في الإيمان ويقول: إن الإيمان مخلوق. فذهب قوم من طلبة العلم إلى عبد الوهاب الوراق فسألوه عن هذا، عن هذه المسألة وعن قول الرجل إن الإيمان مخلوق، فقال: لست بصاحب هذا، اذهبوا إلى أحمد فإنه جهبذ هذا الشأن. ثم ذهبوا إلى أحمد فقال: إن هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة. ثم ذكر لهم الإجابة في هذا، وأن القرآن متضمن ذكر هذا شيخ الإسلام، ولا أدري هل هو منقول عن الإمام أحمد أو عن غيره، بعد أن ذكر هذه الرواية، وأن الإيمان متضمن لما هو مخلوق ولما هو غير مخلوق، فالله عز وجل وأسماؤه وصفاته وهذا من أصول الإيمان ليست بمخلوقة، وأفعال العباد التي يقومون بها مخلوقة. والشاهد من هذا هو سعة اطلاع الإمام أحمد على أقوال المخالفين، كما كان أيضا مطلعا على أقوال أهل الرأي وأهل النظر الذين كانوا يجتهدون في هذا بآرائهم وبالأقيسة. وقد نقل عنه أنه أخذ كتب أهل الرأي وحفظها واستظهرها ثم تركها للسنة، وهذا مما يدل على تمكنه من كل ما دون في عصره وعلى سعة اطلاعه عليه، ثم إنه أقبل على السنة ونبذ كل ما خالف السنة أو ما كان طريقا إلى المخالفة من آراء الناس واجتهاداتهم، وكان مع هذا معظما لأقوال الصحابة والتابعين، وقد تميز منهجه بالاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة وبالاستئناس في هذا بأقوال الصحابة والتابعين كما هو مشهور ومعروف عنه، وقد ترك هذا الأثر في أتباعه وفي تلاميذه والمنتسبين لمذهبه، فكان جل أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه الذين ورثوا عنه علمه كانوا على عناية عظيمة بالسنة، وأما من تأخر من المتمذهبين بمذهبه فقد يرد عليهم ما يرد على غيره، وأما تلاميذه فقد تميزوا بحب السنة وبنصرتها، وقال أهل العلم قد أثر الإمام أحمد في أتباع مذهبه باتباع السنة والورع، فلا يزال اتباع السنة ظاهرا في أتباع مذهبه وممن تأثر بطريقته، ولا يزال الورع فيهم، وهذا لا يعني أن المذاهب الأخرى خلت من هذا، لكن الإمام أحمد ترك أثرا بينا وظاهرا في كل من تأثر به ومن اقتدى به ممن جاء بعده من العلماء والأئمة. والإمام أحمد كما هو معلوم قد جمع الله عز وجل له العلم بالسنة وبمعرفة الأحاديث وطرقها، وكذلك العلم بالسنة على الاصطلاح الآخر وهي في مقابل البدعة، فدون في هذا وفي هذا، فكتابه المسند الذي جمع فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يقرب من 30 حديث يدل على سعة اطلاعه، وقد ذكر العلماء أنه ليس فيه حديث موضوع، وأما ما جاء في السنة في المعنى الآخر والذب عن السنة والإنكار على أهل البدع فقد جمع تلاميذه الكتب المطولة في نقل الآثار عنه وعن إنكاره على المخالفين وعن بيان طريقة أهل السنة، ومنها كتاب السنة للخلال والإبانة لابن بطة وغيرهما من الكتب التي تدل على رجوع أهل العلم إليه وعلى أنه الإمام المقدم في هذا الباب، كما أنه قد عرف بالورع والزهد والانقطاع عن الدنيا، وقد ابتلي بالسراء والضراء، ابتلي بالضراء في عهد المأمون والمعتصم والواثق عندما أحدثوا القول بخلق القرآن، وأوذي وجلد وسجن وصبر، ثم لما جاء المتوكل ونصر السنة أراد إكرام الإمام أحمد وألح عليه في أن يبقى بجانبه وأسكنه قصرا، وما زال يلح الإمام أحمد عليه حتى شفع له عند الخليفة العلماء وطلاب العلم وقالوا إن هذا ليس بصاحب دنيا وإنما هو صاحب دين وإنه لا حاجة له في هذا، فتركه بعد إلحاح مع محبته له وتقييمه، ولهذا قال العلماء ابتلي بالضراء والسراء ثم خرج كالذهب الأحمر كما قال هذا الأئمة في وصفه رحمه الله. وبين يدينا رسالة عظيمة من كلام الإمام أحمد وهي الرسالة المعروفة بأصول السنة، وهي من رواية عبدوس بن مالك العطار من أجل تلاميذ الإمام أحمد، وهذه الرسالة مع كونها مختصرة إلا أنها قد جمعت الكثير من أصول أهل السنة والجماعة، وقد تلقاها العلماء بالقبول وتناقلوها، وقد ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة عبدوس بن مالك، وقال قبل أن ينقلها في ترجمة عبدوس، وقد نقل مسائل جليلة عن الإمام أحمد يرتحل في طلبها إلى الصين، ثم ذكر هذه العقيدة المختصرة المعروفة بأصول السنة، وكذلك أخرجها الإمام اللالكائي في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وجعلها كالمقدمة لكتابه مع عقائد أخرى ذكرها لبعض الأئمة المقدمين في السنة الذين شرحوا أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. وقد اعتنى العلماء بهذه الرسالة المختصرة التي رواها عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد، وقد نقل شيخ الإسلام عن هذه الرسالة الكثير من النقول في درء تعارض العقل والنقل، وفي منهاج السنة، وفي رسائل شتى، منها ما هو مجموع في المجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر هذه الرسالة وكان يستشهد ببعض ما جاء فيها، ويقول قال الإمام أحمد في أصول السنة، وأحيانا يقول قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك. وذكر المترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية كابن رشيق وغيره أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية له شرح على هذه الرسالة، ولكنه لا يعرف الآن، وإنما ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد جاء في بعض ثنايا كلامه بعض التنبيه على بعض العبارات التي وردت في هذه الرسالة المختصرة، وقد شرح جملا منها لعلنا ننبه على بعضها في مواطنها. ولا أريد الإطالة بالتعريف بهذه الرسالة وبمؤلفها، وإنما نشرع في قراءتها وفي التعليق على بعض المواطن المهمة التي يقتضي المقام التنبيه والتعليق عليها، فإنها رسالة مختصرة، مع اختصارها فإنها جمعت الكثير من الأصول التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها وأن يدرسوها، وينبغي للعلماء أن يشرحوا هذه الرسالة ونظائرها من الرسائل الأخرى التي صنفها الأئمة، والتي وصفوا فيها أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما يعني سيأتي الإشارة لبعضها مما ذكره الإمام اللالكائي في سياق عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنشرع في قراءة هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم لكلام أهل العلم، وأن يرزقنا حسن المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما قرره أهل العلم المحققون لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاختيار منه. نعم، شرع الإمام أحمد في بيان أصول أهل السنة أو أصول السنة. والسنة تطلق في اصطلاح المحدثين على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية أو القولية، فكل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة في اصطلاح المصنفين في كتب العقائد على السنة التي هي في مقابل البدعة، كما يقال هذا الرجل من أهل السنة وعلى السنة، ويقال هذا الرجل من أهل البدع وعلى البدعة. فتطلق السنة ويراد بها ويراد بها هذا المعنى في مقابل البدعة. والسنة التي عبر عنها الإمام أحمد هنا هي في المعنى الثاني، أراد بها المعنى الثاني، وهي السنة العامة التي تشمل القرآن وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي في مقابل البدع، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذه السنة هي كل ما شرعه الله عز وجل للأمة وما أوحاه إلى هذه الأمة من كتاب الله ومن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سنه الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وقوله أصول السنة يشير هنا إلى الأسس، وإلى القواعد العظيمة التي عليها مدار السنة. وهذه الأصول هي التي فارق فيها أهل السنة غيرهم من أهل البدع. وقد صنف بعض أهل العلم كتب مستقلة في بيان أصول السنة، كأصول السنة لابن أبي زمنين، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وأيضا الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة، وهي المعروفة بالإبانة الصغرى. فضمنوا هذه العناوين لكتبهم أنها في أصول السنة، ويقصدون أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي الأصول التي ميزت أهل السنة عن غيره، وهي القواعد العظام والأصول التي فارق فيها أهل السنة غيرهم من أهل البدع. وهذه الأصول أحيانا يعنون بها الأصول العامة في الاستدلال، وأحيانا يقصدون بها المسائل العظيمة من أصول الإيمان، كالإيمان بالقدر والإيمان بالله والأسماء والصفات، وأحيانا يقصدون بها بعض الأصول التي تميز بها منهج أهل السنة، كترك المراء والجدل واتباع الأثر والورع والتنزه عن المحرم. كل هذه يذكرونها ويطرقون عليها أصول السنة. قال: أصول السنة عندنا، أي عند أهل السنة، عند المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد هو إمامهم، المترجم لعقيدتهم، والخبير بما هم عليه، والذي جمع أقواله، فهو الخبير بعقيدتهم، وهو المصرح بأقوالهم، العارف بأقوال المخالفين لها. ومن هنا كانت أقواله لها مكانة في الأمة. وكان الأئمة من أقران الإمام أحمد، إذا ما نقل لهم الأثر عن الإمام أحمد فرحوا به وقدموه على أقواله، واعتنوا به عناية عظيمة لمكانة هذا الرجل في العلم والورع. فقد جمع الله له بين العلم بالسنة والورع في أن يتكلم بما لا يعلم. ولا شك أن الرجل إذا اجتمع فيه هذان الوصفان فإنه يكون على قدر كبير من الخير. فإن الناس إنما يأتي لهم النقص إما بنقص العلم وإما بنقص الورع. فإذا اكتمل العلم مع الورع انتفع الرجل بعلمه ونفع غيره. ثم ذكر أن من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا من أصول أهل السنة، وهو التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهنا قد شرع الإمام أحمد في ذكر أصول السنة مبتدئا بالأصول العامة في الاستدلال، لأن هذه الأصول يبنى عليها غيرها. فإن أصول الاستدلال هي الأصول التي افترق فيها الناس، وإنما افترق الناس إلى مذاهب شتى في أصول الاستدلال. ومن هنا كان منهج أهل السنة متميزا عن غيره من المناهج الأخرى بهذا الأصل العظيم، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وهذا الأصل إنما ذكره الإمام أحمد ليميز منهج أهل السنة عن غيره، ولم يذكر الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، لأن كل الطوائف تدعي أنها تعمل بالكتاب والسنة. وإنما الذي ميز منهج أهل السنة مع الاستدلال بالنصوص هو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل هو الذي بسببه بعد لطف الله عز وجل حصلت لأهل السنة به العصمة من الخطأ في الفهم. فإن الناس يرد عليهم الخطأ من وجهين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: إما أن يستدل بما ليس بدليل، وإما أن يخطئ المستدل في فهم الدليل. فمن استدل بالوحي وبنصوص الكتاب والسنة فقد أمن من الخطأ أن يستدل بما ليس بدليل، ومن رجع في فهمه للنصوص لكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمن من الخطأ في فهم الدليل. وهذا الأصل ميز عقيدة أهل السنة عن غيرهم من الفرق، فالرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية يخالفون هذا الأصل. فالرافضة يكفرون الصحابة ولا يرون تقديم فهمهم، بل يرون أنهم انحرفوا عن الدين وقد أسسوا مذهبهم الخبيث على مخالفة هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض كتبهم عن بعض أئمتهم أنه يوصي بعض التلاميذ إذا نزل ببلد ولم يجد من أهل العلم، يقصد بذلك الرافضة، من يسأله عما يحتاج إليه، قال أن يعمد إلى العامة، ويعني بالعامة أهل السنة، قال فما أفتوا به فخذ بخلافه، فإنهم قد حرفوا الدين وحرف أسلافهم الكتاب والسنة، فبنوا مذهبهم على خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخذلوا هذا الخذلان العظيم الذي هم عليه والذي يعلمه المطلع على عقيدته. وأما الخوارج فإنهم مع طول عبادتهم ومع حرصهم على تلاوة كتاب الله عز وجل، إلا أنهم لم يستعينوا ولم يتتلمذوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، قال العلماء إنما يتلونه تلاوة لا ينتفعون به ولا يكون له أثر في قلوبه. ولهذا مع ورائهم ومع انقطاعهم عن الدنيا ومع وصفهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وصفهم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأنهم لم يتفقهوا على الصحابة، بل إنهم كفروا علي رضي الله عنه وكفروا طلحة والزبير والحكمين ومن رضي بالتحكيم، بل كفر بعضهم كل من شهد هذه الفتنة، وكذلك الجهمية والمعتزلة وعامة أهل الكلام بنوا مذهبهم على الأدلة التي يسمونها عقلية، وخالفوا بذلك الأصل الأول وهو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. والباطنية هم شر الطوائف، فجمعوا بين الضلالتين، بين الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة وبين الإعراض عن فهم السلف، فعطلوا النصوص كلها من كل مدلول لها بزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، وأن الباطن هو المقصود من النصوص، وأن هذا الباطن لا يعلمه إلا خواص الناس، وهذا الباطن يفسرونه تفسيرا بعيدا عن كل مدلول للنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل العظيم حصلت لأهل السنة به العصمة، وهو أنهم يستعينون في فهمهم للنصوص بكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اعتنى العلماء قديما بالتصنيف في التفسير، اعتنوا بجمع أقوال الصحابة كما فعل الإمام ابن جرير الطبري الذي يلقب بإمام المفسرين، حيث جمع الكثير من الآثار المنقولة عن السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، واكتفى بها عن أن يجتهد هو إلا في مواطن قليلة يرجح بين الأقوال. وكان هؤلاء العلماء الذين صنفوا كالطبري وغيره كانوا من أقدر الناس على التفنن واستخراج المعاني البلاغية والنظر في النصوص، وأن يقولوا ما قال من بعدهم ممن عرض النصوص على عقله وعلى اجتهاده، واستخرجوا بعض المعاني زعموا أن النصوص قد دلت عليها معرضين عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفوا بالآثار عن الصحابة وعن التابعين عن آرائهم وقدموها على غيرهم، فحصلت لهم العصمة بهذا المنهج. وما زال أهل السنة إلى هذا العصر وهم على هذا المنهج العظيم، فإذا بحثوا المسألة رجعوا إلى ما قال السلف وما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية أو في شرح الحديث، وما خالف أحد السنة إلا ترك من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أقوال الأئمة، ترك من أقوالهم بقدر ما دخل فيه من البدع. وهذا أمر معلوم، حتى إن بعض أهل البدع من المعاصرين ومن غيرهم لما أحدثوا بعض الأقوال التي خالفوا فيها السنة تكلفوا بعد ذلك في إبطال الآثار المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يخالف أهواءهم، كتكلفهم في إبطال الآثار المنقولة عن الأئمة في تفسير الآيات الثلاث من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فتكلفوا تكلفا عظيما في إبطال هذه الآثار وفي حملها على غير ما أراد منها الأئمة لتقرير ما قررته عقولهم وأهواءهم، معرضين بهذا عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن العصمة هي في التمسك بأقوال السلف وبأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد نفسه يقدم أقوال الصحابة وأقوال التابعين على الاجتهاد وعلى القياس وعلى النظر، ومن هنا حصل لهذا الإمام ذلك الفضل وتلك المنزلة العظيمة التي أطبقت الأمة فيها على إمامته وعلى سبقه وعلى رسوخه في هذا الباب بتوفيق الله عز وجل، ثم بما هداه إليه وغيره من الأئمة إلى هذا الأصل العظيم، وهو التمسك بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل هو الذي يتربى عليه أهل السنة ويربي عليه العلماء طلابه ويتربى عليه الصغار، وما زال أهل السنة يعظمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم قدرهم ويعرفون منزلتهم، وإذا جاء الأثر عنهم عظموه وقدموه على أقوالهم وعلى اجتهادهم وارتضوه دينا وحجة لهم بينهم وبين الله عز وجل لما علموا من سبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل. وهذا الأصل مرجعه إلى هذه النظرة التي ترجع إلى فقه عظيم، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أسبق الناس إلى العلم وإلى المعرفة بالسنة، فقد شهدوا التنزيل وعرفوا أسباب النزول وعرفوا مقاصد الأدلة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فقهوا عنه كل ما خاطبهم به، فكانوا أهل الفقه بدين الله عز وجل. ثم أيضا النظر إلى سيره وإلى أحواله، فهم أهل الاستقامة وأهل الورع وأهل الزهد الذين انقطعوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة، فهم من هذا الوجه أولى أن يوفقوا وأحرى أن يوفقهم الله عز وجل للإصابة. فإن التوفيق للفضل والتوفيق للعلم يحصل بالعلم وبالورع وبالاستقامة على السنة، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه مسألة يغفل عنها الكثير من الناس ويظنون أن العلم هو بالذكاء وبكثرة المشاعر، ولم يتفطنوا إلى أن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده الذين عرف الله عز وجل منهم الحرص على العلم مع الاستقامة عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف الفلاسفة قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. كانوا من أذكى الناس، وكثير من أئمة أهل الكلام كانوا من أذكى الناس ومن أقدرهم على الحفظ، لكنهم لم يوفقوا للخير ولم يوفقوا للعلم بسبب إعراضهم وبسبب بعدهم عن السنة وإعراضهم عن العمل. وأما أهل السنة فجمع الله لهم العلم وجمع الله لهم الورع والاستقامة، ولا نعرف عالما أثنى عليه الناس وعرفوا سبقه وفضله في الأمة وأثنوا عليه بالإمامة في الدين إلا وقد جمع الله له بين الفهم الصحيح وبين الورع والاستقامة على دين الله. لا يعرف إمام يقال أنه فاسق أو يقال أنه جمع المسائل والعلم وانتفع الناس بعلمه وهو فاسق معرض عن العمل. ما عرفنا من سير العلماء الذين نشر الله فضلهم وعلمهم إلا أنهم جمعوا بين هذين الأصلين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السبق والفضل الذين لا يمكن أن يسبقهم أحد إلى هذين الأصلين وإلى غيرهما من المناقب التي كانوا عليها. ثم ذكر التمسك بما هم عليه والاقتداء به، التمسك بما هم عليه في أقواله وما أرشدوا إليه وما وجهوا الأمة إليه والاقتداء بهم في أفعاله، وهذا يدل على أنهم على هدى في العلم والعمل. وهذا الذي عرفت الأمة من سيرهم فإنه لا تكاد تعرف لهم بحمد الله مخالفة ظاهرة، وإن كنا لا نعتقد عصمته، ولكن ما يحصل منهم من بعض المسائل التي قد تحصل بسبب الاجتهاد أو بسبب أحيانا بعض الأمور التي قد يحصل بسببها الضعف بكل بني البشر، قد يحصل منهم الخطأ والزلل، إلا أن الله عز وجل يوفقهم إلى التوبة ويهديهم إلى الحق وإلى التي هي أقوم، ولا يموت الرجل منهم إلا وهو إمام في الخير يقتدي الناس به في قوله وفي فعله. ثم ذكر من الأصول ترك البدع، قال وكل بدعة فهي ضلالة. فترك البدع هو ملازم للتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البدع هو بنبذ البدع وكل ما أحدث الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الحديث الصحيح الذي هو أصل عظيم في السنة وفي التمسك بما كان عليه الصحابة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة هي ضلالة، وليس في البدع ما هو حسن على الاصطلاح الشرعي للبدعة، فإن البدعة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. فالمعنى الشرعي هو كل ما أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي البدع الشرعية، وليس في هذه البدع ما هو حسن، وليس فيها ما يمدح، وليس فيه ما يقال أنه يثاب عليه فاعله وما يمدح به، بل كلها ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البدع في المعنى اللغوي وهو ما حصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما له أصل في الشرع، مما لم يكن معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن دلت الأدلة على مشروعيته، فإن هذه تسمى بدع لغوية وهي ليست بدع شرعية، مثل ما أحدث الناس اليوم من المدارس والجامعات والكتب، وكذلك ما أحدث الناس من الوسائل العادية وليست التعبدية في الدعوة، مثل الأشرطة ومثل الكتب ومثل المحاضرات وهذه الوسائل التي تبث فيها الدروس والمحاضرات، فهذه دلت الأدلة على مشروعية استخدامها، لأن المقصود بها البلاغ، وأن المتكلم والمتحدث والمستخدم لهذه الوسائل إنما أراد بلاغ السنة إلى الناس، فهي وسائل عادية دلت الأدلة على مشروعيتها، وهي ليست من البدع الشرعية، وإن كانت هي بدع لغوية باعتبار أنها محدثة عن الأزمان الماضية. وهكذا كل ما أحدث في زمن يقال أنه بدعة، ولذا قال عمر في جمع الناس في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، قال العلماء هو في إنارة المسجد وفي تهيئة المسجد لأن يؤم الناس إمام واحد يجتمعون عليه، ولم يكن هذا التنظيم وهذا الإعداد في المسجد لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فهي معروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بأصحابه، صلى وتم به بعض أصحابه، ثم صلى بهم ليلة أو ليلتين، ثم لما خشي أن تفرض عليهم وكان الزمن زمن تشريع ترك هذا شفقة على الأمة مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. ثم لما كان في عهد أبي بكر انشغل هو ومن معه من الصحابة بحروب المرتدين ولم يتفرغوا لهذا. ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس في المسجد وأضاء المسجد وهيئ المسجد لاجتماع الناس على أبي بن كعب يصلي بهم هذه الصلاة، وهذه مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البدعة التي قصد عمر بقوله نعمة البدعة هذه، فقال العلماء هي تهيئة المسجد، وهذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، وهي ما قال فيها الإمام الشافعي البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. فالبدعة الحسنة هي البدعة اللغوية، قال العلماء منها جمع القرآن في المصحف في مصحف واحد، وجمع الناس على قراءة واحدة، والعناية بالقرآن وبكتابته وبشكله أيضا، كل هذه من الأمور التي أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون هذا القرآن هو كلام الله عز وجل وهو المعمول به وهو كتاب الله عز وجل وهو القرآن المحفوظ بالصدور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، وهو المكتوب بين الألواح، فهو كتاب واحد وهو القرآن، وليس فيه شيء محدث ليس من كلام الله عز وجل. وأما يعني ما أحدث الناس من كتابته ومن الخدمة لهذا القرآن من ضبطه وشكله، وكذلك ما أحدث الناس اليوم من طباعته بهذه الأحجام والعناية به، وكذلك يعني وجود العلامات، علامات التجويد، وكذلك علامات الترقيم، كل هذه من الأمور التي لم تكن معلومة، ويقال أنها من البدع اللغوية، وهي ليست من البدع الشرعية، لأنها مما يعين على تلاوة كتاب الله عز وجل وتحسين والعناية بتلاوة كتاب الله عز وجل والعناية بلفظه والعناية بحروفه وتلاوته والتغني به، كل هذه مشروعة، وهذا مما يعين على تحقيق المشروع وعلى السنة في هذا الباب. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه العبارة قد يكون لها وجه باعتبار أن المعروف عند الناس يقال أنه غني عن التعريف، وإن كان المقصود بها أنه غني عن التعريف بمعنى لا يجهله أحد وأنه معلوم لكل أحد وأنه لا يخفى على أحد، فهذا ليس بمقصود، وإنما المقصود أنه غني أن يعرف به عند من يعرفه من أهل العلم. فلا يظهر لي أن في هذا الإطراق يعني شيء محذور، لأن المقصود أن فلان يعني استغنى الحاضرون والسامعون عن التعريف به لسابق معرفتهم به، ولا يعنى ولا يقصد بهذا أن هذا يجعل شبيها لله عز وجل الذي يعني يعلمه كل إنسان بما يعني بمخلوقاته وبآياته الكونية التي لا تخفى على كل أحد. وأما الناس فإنهم قد يخفى أمرهم على بعض الناس حتى الأنبياء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فدل هذا على أن من اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون معذورا بهذا. حسن الخلق لا شك أنه من صفات أهل السنة ومما كان عليه أهل العلم، والرجل كلما كان يعني أعرف بالسنة وأشد امتثالا لها وأعظم امتثالا لها كلما كان أعظم فيها، وهؤلاء هم الأئمة الذين جمعوا بين العلم والعمل. وأما العلم فيحصل للكثير، العلم بالسنة يحصل للكثير، وأما الأئمة الذين يقتدى بهم فهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. ولا شك أن يعني سوء الخلق وعدم حسن الخلق أنها نقص في دين الرجل، وهذه الأمور شعب الإيمان فإنها متلازمة، فإن حسن الخلق مؤثر يعني على غيره من الشعب، والحسنة تدعو لأختها، وكذلك سوء الخلق هو مؤثر في غيره من الشعب من شعب الكفر، فالطاعات كلها من شعب الإيمان وبعضها يدعو إلى بعض، والمعاصي كلها من شعب الكفر وبعضها يدعو إلى بعض. ولا شك أن حسن الخلق على التفسير الصحيح الشامل الكامل له الذي يقتضي يعني معاملة الناس بكل ما هو حسن وطيب من الصبر والحلم والعفو عن المخطئين وتحمل زلاتهم والإحسان إليهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس من كل وجه، لا شك أنه من فقد هذه الخصال العظيمة فإن هذا نقص عظيم في متابعته للسنة. ولكن هل يخرج من أهل السنة ويقال أنه من أهل البدع؟ هو على طريقة أهل السنة في الاعتقاد وفي الأصول العامة، وإن كان هو ليس ممن يعني يقتدى به في هذا الباب في باب العمل وفي حسن الخلق. نعم. هذا التقسيم غير صحيح، ولو كان الوقت واسع كنت ذكرت يعني بعض التقسيمات ومنها هذا التقسيم، فإن البدعة تقسم تقسيمات كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. ومن هذا ما ذكره العز بن عبد السلام ونقله القرافي من أن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة، وأن منها ما هو واجب ومستحب ومكروه ومحرم، فإن هذا التقسيم غير صحيح، فإن البدع تدخل تحت قسم واحد وهي القسم المحرم، هذه البدعة الشرعية، وليس في